وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة ضلالة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قلنا إن أهل الجنة أخطأوا خطأين كبيرين، الخطأ الأول الاحتياج على الله بترك الاستثناء والثقة الكاملة في النفس، لذلك فإن الله رفع عنك عاقبة. ونحن نقرأ في القرآن كثيرا مثل قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. فبعض الناس يستشهد لا يضر فاستغرق الخير ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم. ايش يعني العالم الانسان انما يزيد الى ما ينفعه فيحصل ما لا ينفعه بمعنى يكون لا تشيع ما يضره في مسائل مفهوم. بل من خصائص الخلاف ان يضر ما ينفعه. واشترط الالف من تلك الثلاث حسنات للعالم يحصل ولا تسمع اما يضره وإما يضر عدوه. وإذا كان يضره فيوم يضر عدوه فلا نفع ليك، أو يضرك أنت. طب إزاي؟ زي أصحاب الجنة هم لما الله عز وجل خسف به وحرقه إيش حصل لهم؟ رجعوا وتابوا وندم. قال اوصفهم اللي هو احكامهم طريق واعقلهم: الم اقل لكم لولا تفتحون؟ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين. رجع ربهم في نفس كل انسان شيطان متمرد. الانسان بيكبح جماع هذا الشيطان بايمان، فضعف الايمان وطلع المال ولو يحمل حاجه فربنا يوصله، لانه لو تركه لكان ماله الى النار. فيوم يضم رايح مثلا يقتل حد يسرح يفتح يجي له مرض خلاص تحصل اي مشكله له. لأن هذا الإنسان المؤمن إذا أصيب بمصيبة لا بد أن يقدر في نفسه أن الله وقف له، لا بد أن يقدر في نفسه أن الله لقف له. أحد إخواننا المشايخ كان في أمريكا لما حصل سقوط الطائرة المصرية في المحيط سنة 98 اللي هو قال لك توكلت على الله وامنت به. توكلت على الله عند الجماعه الاعاجم الكفره دول معناها الانتحار. فالمهم انه كان يعني صاحبنا سيرجع في هذه الطائره، ولكنه لم يؤكد الحد. فراى في المكتب شيئا عجيبا، رجل من اصحاب الكفر التي والفطيرة وشفت النبوذ ويارك عشان يدافع على هذا الطيارة. وهو عجب كل العجب أن يلحق بنفسه. طبعا هو رجع لن يأسف، يعني هو قال انه لن يأسف على انه رجع ما بيش مشكلة يعني فاتر جوه مسافر بعده. الطيارة خلص 50 دقيقة وبعدين أصابها ما أصابها ونزلت في المحيط. الرجل اللي بيستخدم نفوذ ولاده بيستخدم مكانه كلها. لو كان يعلم ما أقدم على هذا، لكن أحيانا يختار المرء حدثه بنفسه، يختار الطريقة اللي هيقول بيه وهو لا يدري. عشان كده أول ما يصاب الإنسان بمصيبة ذكر الله عز وجل له أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. عندما يصاب بمصيبة طب انا عايز اقول حاجه، ما هو من المحتمل نقبل الصوم، من المحتمل لا يلحق بنقعد عشان يموت. ما هو لازم يعني كل العباد قد ينزل، لا ممكن العكس. زي زمان لما كنا في اسبانيا حدث منظر لا يتاخد مصر ابدا. شاب مصر من الفيوم كان في ايطاليا وبعدين اشتغل في فتره الصيف وكان وحيدهم، وغدا قبل يعني ما يسافر بعد حوالي 3-4 ايام اخذ الاستقرار الدولي وما بين ايطاليا واسبانيا، وعندك نعمل فتحه كده في اسبانيا ومنطقه الحصون التذكاريه والكلام ده. هو غدا كان القطار وبدا يمشي في الشارع واذا ولد مخبوط يقول ايه موتوسيكل وطار دخل فيه طياره 23 متر في الهواء، نزل في الحصون وتناثرت الاموال التي كانت في البيت. فالدار عشان نفسه، لكنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جعل الله منيه عبد لارض جعل له اليها حاجه. حيموت في الهند تطق في دماغه من يتفق البخارة ازاي معرفش، لازم اروح واسمع بهارات واجيب الاعشاب الطبيعيه من الهند والكلام. يا اخوه الاعشاب موجوده في البلد ابدا، هو الهند ولا شيء الا كده، ويروح هناك عشان يموت في الهند. والمساله دي كلها سبب الناس كلها تعالوا وهو المفروض يعدم. ليه؟ اجل ولادي هيوقف خلاص. فده طالع في ايطاليا رايح اسبانيا علشان يشكل هوا ويمتلك صوره تذكاريه، طبعا نشرنا هوا بنقص ايه صوره تذكاريه ورحب الى الله تبارك وتعالى. فمن الممكن ان هو يتخلف عن الطائره علشان برضه يدخل فيه موتوسيكل، وموتوسيكل يعني الموت السريع، موته وتكل دي من عندي يعني سريع يعني. فهو الاله من خصائص الاله انه يضر وينفع. طب الجماعه المسلمين دول الفرعين وغيروا سنه ابيه رجل الفاضل الذي كان ينفق على الفقراء، وكان الفقراء ياكلوا منه كانوا يستبدلوا من حصارهم وعايزين يغيروا الخطة، عمل فيهم ايه؟ نزعهم، نزعهم بانه اداة جدا على الارض، باعت الارض النمرة كانت تمت حالتها وما زرعتش بها حاجة، وهم اصلا رايحين عشان ياخدوا ايه؟ ياخدوا الثمار. فكان من لطف الله عز وجل ان هو ضرهم حتى يرجعوا ويعترفوا بالايه؟ بالذنب. ده خطأ الأولاد. خطأ الثاني كما قلنا اللي هو البغض بحق الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله كما في الصحيحين إن الله يغفر الصدقة بيده ثم يربيها للعبد كفارة كما يربي احدكم فلوه، فلوه الوقيه تتاكد فيه شرب فيه لحد ما يبقى سليم. كذلك الصبر يتلقاه الله عز وجل منك اذا تصدقت بها بيمينك، ويربيها للعبد كما يربي احدكم فلوه حتى تصير كالجبل، حتى تصير كالجبل، درهم جدا شرب صار كالجبل. والنبي عليه الصلاه والسلام قال يضاعفه الله الى 700 ضعف ويزيد، 700 ضعف ويزيد. من تجربتي في مسائل المال، كان في رجل زمان من الناس المحسنين كان معه اموال كثيره، ويعني كان يعني لا يعرف الفقراء، فكان يقول لي اذا كنت تعرف فقراء والكلام ده انا عايز ايه؟ ازكي بمبلغ كذا الشهر. خلاص طالما بذلك سنة كان شهر شوفنا كم وصلت وبدأنا نقول يا جماعة انتوا خلقوا كل شهر مبلغ كذا عشان يعمل حسابه على المرتب بتاعه والمبلغ اللي هيجيبه من بره فأول شهر وثاني شهر وثالث شهر ويمكن رابع شهر بدا ايه معلش انا اسف جدا ووشي واحمر طب معلش اديني بس يومين طيب احنا هنيجي لك مثلا يوم 10 في الشهر خليها 20 وخلاص بحيث انك انت تاخد راحتك بدل ما تعمل 20 يوم تاني خدت شهر شهرين بدا ووشي واحمر طب نخليها 25 ماشي زي بعض يبقى جزاك الله خير خلى ووشي واحمر طب نخليها 30 وبعدين بدا الاحمرار يبقى اكفهرار بدا ايه يشد الثواب شويه كده يكلح وشه كده اول ما يشوفني جاي من بعيد يكلح وشه كده وبقى عينه فاضي فانا لاحظت الشحنه دي عليه مره فقال لي معلش انا يعني حصل لي ظرف ومزنوق وما فيش سيوله وبتاع يعني انهلت خلاص اربع ايام ما رحت بالخطوة لكن الشهر اللي بعدين فرحت أول ما دخلت عليه قلت له مش جاي أخذ فلوس أنا عايز أشكر فلوس فجأة أبدا والله ما تعرفوا لا أنا عايز أشكر فلوس تدي على الألف كام أدي أدي على الألف 20 قلت له يا عم انت مش 50 قال لي لا 50 كبير الاكل ما يجيبش كده قلت له ما بقاش لا 100 ولا 200 ولا 700 قال لي لا لو بتجيب في الحلوين ما جيبش المكتب قلت له انا حد جاي عشان استثمر الفلوس لكن انا عندي اللي هيديني على الواحد 700 قال لي مش ممكن هذا الكلام قلت له والله يا مولاي يدي على الواحد 700 قال لي نبدا قلت له الله رجل شادي رجل طيب وجيد واستوعب المساله وعرف اللفه بدها لفها وفهمها واثر فيها قلت له يا اخي لا حرج عليك الا يكون معك لا في شيء ده ولا جاي اخدها لان الرجل بتخرج زكاه مالك وانا متطوع انا متطوع لست من العاملين عليه راخد مبلغ صغير ان انا برجع المال لا انا بوفر مالك للناس المتحيين فالله عز وجل لا يضاعف المال اضعافا كثيره لذلك ينبغي الحقيقه لك لكنك لا تحرم نفسك انت حتى لو ربنا بعيد طبعا جنيه في الشهر جنيه في الشهر ويبقى لها الصفقه راضيه لانك يا رجل انت مش حاسين قالوا دي ذكره يوم القيامه وتجد عند الله عز وجل كما في هذا الحديث وربي يتفضل الصدقه اليمين تبارك وتعالى ويربيه من العبد كما يربي احدكم فلوه الى 700 ضعف وهي دي عن 700 ضعف عشان كده احنا بنقول لاخواننا اصحابنا مؤمنين انتبهوا لطلاب العلم وانفقوا على طلاب العلم واشتروا المراجع لطلاب العلم طبعا مش باموال الزكاه اموال الزكاه ما تنزلش الشوارع مراجع اموال الزكاه لا يعلم احدا صارها الا ابن تيميه رحمه الله وكلام ابن تيميه يتنزل على من كان محتاجا حاجه ماسه الى الكتاب كان يكون ولد له حظه وله ظهور ومحتاج الكتاب علشان يقول معلومه خطيره للجماهير، يتكلم في التوحيد او يتكلم في الفقه والكتاب ده بالنسبه لهذا الرجل مساله مهمه، ساعتها ممكن نجد من امر الزكاه. لكن احيانا الطالب يشتري الكتاب ويحطه على الرف ولا يستفيد من الكتاب ولا يفتح الكتاب. طيب نعمل ايه في المفضل ده او القرار؟ من في المال للرجل. بدل ما انت تتولى شراء الكتاب بمال الزكاة والمسألة فيها خلاف وانت مش عارف ان انت تبدأ الناس وملح حراس الإحاح للطالب ولا لا إذا انت تملك المال للرجل إلى طالب العلم هو يقدم يعني مصلحة له في ذلك طلاب العلم أغلبهم فقراء أن طلاب العلم فقراء، ودول ناس يستخلوا من بلد إلى بلد، والانتقال ده عايز فلوس. طلاب العلم يجي لهم فلوس، ناس عايزين يحلوا مشاكل، فبيستضيف هؤلاء في البيت. طب النفقة دي لا سيما والدولة ضربت طرحا على طلاب العلم، لا يتيرد تكتب طلاب العلم حاجة، كان يدخل ياخد كتب وياخد بتاعه والكلام ده، ومش بعيد يضل بيته للأوقاف كده، مش بعيد ياخد منه المسجد، ومش بعيد ياخد البيت كمان يضل الأوقاف لحد ما يتسجد. اللي ممكن يكون بقاله سنة مش شايف ايه عادي جدا ممكن يتسجد بيه كده، مش هيبقى هم وراهم مشاكل كثيرة، طلاب العلم وراهم احتياجات. فانت النهارده لما تجد رجلا يعظ الناس ويبكي الناس ويحل مشاكل الناس ورفض نفسه وحياته كلها للناس، لا ينبغي عليك وعلى امثالك لاصحاب الناس ان تفرغه لاداء هذه الرساله، لا سيما وانت عارف الناس المحترمين قله، الناس اللي يبدو عين الخلق قله، كل واحد يطلع منبر وكل واحد يقعد على كرسي عشان يتكلم محترم عند الناس، لما المحترم عند الناس فلا. والناس في اماكن حاجه الى الهدى والدعاء الى الله عز وجل عشان يقولوا للناس في هذه الظلمات الشديده الطريق الى الله من هنا. فيبقى انت بقى اذا اشتقت بقى على طالب العلم افضل ما تنفق على واحد فقير لا تستفيد الامه منه. فإن كان لابد انك تنفق على الفقراء من ارحامك بقى قسم المال، وابحث بقى على طالب علم جيد في بلد له حظوه او له يعني كلمه قهوه، عزم على هذا الرجل وادخل هذا الرجل، فهذا خير عظيم. ولو المال اذا تعدى خيره، المال اذا تعدى الى خير الى خيرين افضل من خير، الى ثلاثة افضل من اثنين، يعني كل ما المال يكون متعدي الى وجوه البر اكثر يكون افضل ما يكون متعدي الى وجه واحد من وجوه البر. الرسول عليه الصلاه والسلام كما رواه الشيخان في صحيحيهما خرج مره وحده في ليله بدر ليس معه انسان، فابو ذر رضي الله عنه لما شافه كده قال فمشيت وراءه وكرهت ان امشي معه، باحتمال ان يكون عايز يمشي لوحده، فجعلت امشي في ظل القمر. ظل القمر يعني الاماكن التي ليس فيها ضوء للقمر. طب يمشي في ظل القمر ليه؟ علشان النبي عليه الصلاه والسلام ما يشوفوش، ما يشوفوش وراه في النور كده، ليه احتمال يكون بيفرض نفسه عليه او هيزعجه. قال فالتفت فرآني، قال من هذا؟ قلت ابو ذر فداءك ابي وامي، او جعلت فداءك. قال تعال يا ابا ذر. قال فمشيت معه، فبعد ساعة قال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة. المكثرون اللي معاهم في نفس الدنيا هم المقلون يوم القيامة، حظهم من هذا المال قليل. إلا شو بقى الاستثناء، كل الناس اللي معاهم أموال حظهم قليل، إلا من أعطاه الله خيرا فنفح عن يمينه ونفح عن شماله وبين يديه ومن وراءه. يبين الإنسان يكون خيرا إذا أنفق العبد. النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا من صلاحي أشق خيرا، إلا نادى ملكان اللهم أعط ممسكا شرفا اللهم أعط ممسكا خلفا. إذا رجل إذا أمسك المال يجيب له مصاري، وش سقط؟ المصاري جاية إزاي؟ ضرائب فوق العادة، يخلط عليه مفتش شبكة، يخلط عليه مجلس المدينة أشغال طريق، لا سيما قبل شهر خمسة شهر، يلم حافظ العمال منه أشغال طريق، ماليش أي حاجة على السكة أشغال طريق برضه، علشان أنت بتبص على السكة، فأنت شغلت السكة، ها؟ يبقى ده، واخد بالك؟ مرة راجل مثلا عنده علبة طلق، يوم يقولوا العلبة دي ممنوع. اما تروح صاحب المرضى تدينا انا مخافة ليه لا بس مخمعة ولا كتمة تروح انا فتاعي مليش على طول المسلمين يقول لك لا برضو لازم تاخد ايه لازم تاخد مخالف زراطات ووحدات مصايب جاية تعرفش منين يروح لمراته ما بتشبعش مرأة لا تشبع ولا تشبع وعيال مستنين واموال مجهومة من كل مكان يشتغل بالشيطان اعطي ممتكا دلب يعني انت لازم معاك 100 جنيه في ايدك وانت طالع من المسجد اتفضلت ب 10 جنيه اتفضل في ايدك كام؟ 90 190 ها؟ 190 مش الحسنه ب 10 انزلها او حتى في الحساب ضغطه في الحساب الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف ويزيد يبقى إحنا بنقول بعشر أمثالها بس جد لحد الألف لكن إحنا لو ضربنا بقى 700 ضعف يعني 700 ويزيد هتلاقي الحد مش كده يبقى أنت لما تفضلت ما نقص ماله كما حرص النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث أقسم عليه ما نقص ماله انقضى ما نقص ماله انقضى بالإضافة للبركة والخير اللي انت بتراه في أولادك وأهلك وماتك يبقى انت لما تؤمن تضر نفسك يبقى الرجل ده كان عايز من المفسرين في الدنيا ومن المفسرين في الآخرة فيمسح عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن وراءه وفي الصحيحين أيضا من حديث الأحنف بن قيس قال دخلت المدينة فبينما أنا في ملأ من قريش إذ جاء رجل أقشن الثياب أقشن الوجه أقشن الجسد فوقف وقال إن الكاذبين يحمى إن الكاذبين يدعون أموالهم يحمى على أموالهم يوم القيامة فيوضع على حلبة كثيرة اللي هو الرب اللي هو المسمار أو الحديد المولع توضع على حلبة كثيرة فتخرج من لغز كثيرة لغز كثيرة اللي هو عمال رقيقة دي لغز كثيرة لما النار تمسك حلبة الفك تطلع على ظلم الفك ويوضع على سجنه فيخرج من حلبة سجنه فإن ذلك فالفك العليم أول ما سمعوا في الجدول وضع رمهم في الأرض وسك فهذا الصحابي الذي هو أبو ذر رضي الله عنه توجههم وجلس إلى سارية المسجد فالأحلى في البيت كان صعب ورحمه قال له والله يعني إني لأراني قد حدثتهم بشيء كريهون ثم حدثه البيت قال إنهم لا يعقلون شيئا إن النبي صلى الله عليه وسلم دعاني يوم قال أتعرف جهلا تعرف كذا الأحد قال فنظرت كم بقي لي من الشمس فكر انها هيعادوا شوارع لحد أحد فبصت على الشمس كم بقي لي من النهار خلاص هيقدر يروح ويوصل الكلام ده لا هل تعرف روح ولا قال نعم يا رسول الله قال ما يسرني ان لي أحدا ذهبا فأنفقه كله في سبيل الله غير ثلاثة دنانير ثلاثة دنانير طب الثلاثة دنانير ليه؟ عشان ينفق على الأولاد وعلشان ينفقه لديه إذا كان على ديه يؤدي الدين عليه لأن الإنسان بيفضل لديه وانا بقول للمدين ابشر فلم ينزل ورثته عنك شيئا. مفيش حد هيتزعل اعمل حسابك على المكان ليه؟ وهو هتقول انه هو ولد الكلب؟ لا، ده هيقول لك الحي اولى من النفس وهو الله يرحمه بقى. خلاص. والثاني الذي جمع الناس هو بهذا الزمان ولا يدخل الجنه. فانت قبل الصلاه تكون تحت. النبي عليه الصلاه والسلام يقول انا ندي اما دينار اصيبه اليك عشان اقدم عليك، واما دينار حتى يمسكه على ايه؟ يمسكه على اولاده. ف الاحنف بن خالد قال يعني اخوانكم من قريش هلا وصلتهم وهلا اخذت منهم؟ يعني هم يذكرون انك انت تروح كل واحد واحد اشياء لمسوه انك انت تنزل لحد انك تصب حاجه منك. قال انا لا والله لا اطلب من دنياه شيئا ولا استفديه في دينه. لا عايز منهم دنيا ولا عايز منهم اخرة حتى الحق بالله ورسوله. اذا جريح الصحراء ان يقول ما يصرني ان لي روح ذهبا. فما المشكلة؟ لان الناس حدثنا ده عن كل قرش جبته منين وديته منين وصرفته منين وكده. ولذلك قال الجريح الصحراء ان المفسرين هم المضلون يوم القيامة. فإذا لما جمعنا المنع الصدقة أغلقوا باب الخير عنهم فهم لا يشعرون. إلا الفايدة طبعا القصة دي القصة فيها فوائد حقيقية لكن إحنا هنقطع على أربع فوائد على سنة على أربع فوائد حقيقية الثالثة من القصة دي أن العبد قد يعاقب قبل أن يفعل. إن العبد قد يعاقب قبل أن ينفع. صرت لكن تحكي بحاجة بإيدة. لأن هم عزموا على أن لا يؤدوا حق البقرة. خلاص؟ فقبل ما يذهبوا يعبوا الثمر ويخبوا الجولة، طاف عليه أصواتك الغلط وهم نائمون، أصبحت كالصبي، قبل ما يروحوا. وهذا نظير قوله تبارك وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وده نظير الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا مجرد أن يحب أن يقول لك أهل إيه؟ أما لو كل يوم تطلع صبيحة الوحدة منتقبة ويبقى فرحان ليش اللي بيعملوا في الكلام؟ ها؟ يجيبوا صورة من أرشيف هم فاكرين إن أنت أهلين. صورة من أرشيف لوحدة ووراها صور معينة، وراها صورة، وراها إيد، وراها راجل، حطينا في الأرشيف. كل ما يحبوا يهجموا على الجدار هم طبعين الصورة من الأرشيف. يقول لك أم ببطل ولي دي في شاحن عارف مين. والصورة دي أساسا منشورة بأنها مدة والله أعلم مدة اللي تحت النقاب. واحد من إياهم من الصحفيين دول لابس نقاب صور يا جدع حط الصورة في الأرشيف للعود. خلاص؟ ويطلع بقى زي ما حصل من السنة والبتاع رسالة بقى لواحدة منتقمة اللي أرسلت أيامها كانت أمريكا كله أفغانستان. قالت طبعا أنتوا الكلام كله في أخبار اليوم وإني واحدة منتقمة كده يعني لعبت رئيس التحرير تقول له أنا الراجل اللي بيحكمني أولى في الهجوم من أفغانستان. عمل فيه كذا وخلى كذا والتطوع المرة دي أخذني وعمل لي مثل مسك ومش عارفي وعمل كذا وخلى كذا ورجل غليظ القلب وغليظ الرقبة كلام. طب خلي واحدة متبرجة بتدي الفيوم عليك والكلام. قالت له أنا فلان الفلانية اللي بمشي اتمرقع في المكان الفلاني وجوزي مدير الفلاني وكذا لكن في كتير وعدويل ويضرب لي بالصرمة القديمة ومجوع عياله والكلام ده. هل كان ممكن يشوف الرسالة دي؟ لا يمكن يشوف. احنا ما بنتفعش عن كل واحد مرتاح وبنقول له ان كل واحد مرتاح خلاص الزمان وخف كده وانه هو براءة. لا، في ناس مرتاحين ما عندهمش اخلاق. من أسوء الناس كلهم أسوء مرضين. هل هو المعصية دي يده منها المتحي؟ من جزء منها المتحي؟ بيبقى رجل ملتزم كويس ويعطف تبارك وتعالى. إيه المشكلة؟ فزي ما دول فيهم الأمة الفضلة برضه دول فيهم الكتاب الفضلة. تمام مش روك. فليه بقى طلعت كتبت مقال وفبريت كده من عندك وكتبت فتحه ونص عشان تهجم ده على المساله دي؟ هو عايز الفاحشه تشيع في المدينه هذا مجرد اللي هو يشف كده بس مش يمسك الالم ويقعد يكتب مقال فتحه ونص؟ لا ده كده لا تقصد على ابدانك. فهو مجرد انه يحس ان الناس المنتدبين اتصبحوا هذا مهدد لعدالته. طيب ازاي بقى نفهم بقى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت؟ فقال لك لا يحاسب الا اذا فعل. ادي معنى وعليها ما اكتسبت. طب انت عارف ما عملتش حاجه ده المساله كلها انه فضله يجب. هو الشخص اللي ممكن ياخده منه وجهه كان عادي وكان واعي مثلا في الاول واحد ممكن يضحي في دماغه فكره اللي يقول انا كده واخد سيجاري ده واخد فلوس واخد راسه فكره صح في دماغه بس ما عملتش حاجه. خلاص ما عملتش حاجه اهو. طب ده يحاسب ولا لا يحاسب؟ لا يحاسب. طب ده لا يحسب ليه؟ طب الجماعة من أصحاب الجنة صح اتفقوا فكرة ولسه ما عملوهاش. قال لك لا ده أصحاب الجنة انعقد قلبهم على المال. انعقد قلبهم على المال بحيث لو أتيح للجوارح أن تفعل لفعل. وعقد القلب عمل. عقد القلب عمل. يعني القلب مثلا واحد عايز يسرق بيت فكل ما يجي يقرب البيت يسمع الحال هو اكبر عشان يعرف ان هو ايه او سبحان الله ده يعني الفرنسا المستخين يعني لكن هو هنا بقوله ايه فكل ما يجي يقرب يسمع من هناك يسمع نحنح يسمع بتاع يقول اما مروح شويه كده على الحال ده ايه يبعد او ركب على الماسورة على طول. خلاص فضل طول الليل رايح جاي مش عارف يوصل للبيت. خلاص وهو في المرحله دي فوق بالذات يحاسب بقى ولا لا؟ يحاسب لان لم يمنعه عن السرقه الا الموت. لم يمنعه عن السرقه الا الموت. انعقد قلبه على المعصيه ولو تهيأ له ان يفعل لفعل في الجواز. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال من هم بحسنته فلم يعملها كتبت له عشر. ومن هم بسيئة من هم بحسنة فعملها كتبت له عشر فإن لم يعملها كتبت له ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت عليه مش عشر. يضاعف الحسنات ولانه رحيم وغفور ما يضاعفش في العقوبة. ورد في بعض طرق هذا الحديث من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة وقال الله عز وجل انه تركها لاجلي. انه تركها لاجلي عشان كده لو ما عملهاش تتكلم ايه؟ تتكلم حسنة. لكن هذا الرجل الذي ذهب يسرق البيت او ذهب يعتدي على حرمات البيت ده لم يقم له عن كان الحرام الا الموت. عشان كده انعقد قلبه في اي حاجه. اصحاب الجنه انعقدت قلوبهم وبدات جوارحهم تنفعهم. والعالم كلها دايما قال لك قوم قوم قوم قبل ما يصحوا. إذا انعقد القلب وانفعلت الجارحة لذلك. اللي يخطر على بالك وهو يلحد في الحرم، مجرد ما ينعقد قلبه على ان يلحد في الحرم مع مكانه الحرم يعذبه الله تبارك وتعالى. يبقى احنا نفهم كده ان احيانا في بعض الاعمال يؤاخذ العبد قبل ان تنفعل الجارح، لان القلب وهو اعظم الجوارح قد انعقد على فعل الله. الفائده الرابعه ان الانسان اذا كان لربه وابوه رباه من الصغر على الايمان، حتى لو شرد عن طريق الايمان في حياته يعود اليه. ودي مساله خطيره ومهمه، الاباء ينبغي ان يراعوا مصلحه الاولاد. يربي ابنه على التركه، ممكن الواد يخرج، لكن لعل عنايه الله تدركه كما ادركت اصحاب الجنه. هم اول ما وجدوا الابنه سوداء ارض محروسه كده في الشارع قالوا انا لضالون، ده احنا تهنا، ده مش في سكه ولا في الجنه بتاعتنا. بعدما ايه طاق عليه الله، يعني في بعض اهل العلم يوجد ان ربنا سبحانه وتعالى لقى للجنه بتاعتهم للطائف قبل السعوديه عشان كده سماها الطائف، وقال لك ما فيش مكان في السعوديه في عنب ولا في نخيل زي الطائف، ولا ريح حلو وغراوه زي الطائف. معروف الطائف على مكان عادي خلاص، يعني اللي يروح حكايته الجنه من فضلك. فبعض اهل التفكير يقول لك ان هي ده شبه لها المجنة، وخلى مكانها ارض بوت اللي هي الصليب، ارض المفروم المفروم. قالوا ان مظلوم بل نحن محرومون. شوف بقى الصوره بتاعتهم الاولانيه، وغدوا يعني في الغداء، في الغداء قبل ذلك، وغدوا على حرف حرب وغير غير ببان من حرفات الإنسان من انفعالات زي ما بيحكي لسليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين. فالناس كان يبدو الواحد عملوا له بيان كده مشوي، وبعدين قال الجماعة الحرب بتاعه التمس إلى رجل أن يأكل معه. طلعوا بره قعدوا يدوروا على واحد، لقوا واحد أعرابي قالوا له تعالى كل مع أمير المؤمنين. فالرجل لما شاف ده خروف امير المؤمنين، هو حته خروف ماليش ليا مثلا ولا جد على عظم يتساوق وزانا ماشي يعمل كده، لا امير المؤمنين ما كنتش الخروف كان. فالرجل الاعرابي لما شاف الخروف فما لقاش نزل بقى ايه شغل بقى ما تحكمش وبتاع، وخد ايده ونحاه على جنب كده وبتاع وقعد ياكل ومرتعد. فسليمان لما شافه بياكل كده قال له ايه ما لك تاكله بحرب، ها انت بتقف كده كان الله مطحن. فقال له وما لك نحن عليه كان الله اضعف. تعبان عليك ليه كده؟ ها حرب يعني ايه باين عليك. فهم طالعين في القتل في منتهى النشاط والقوه والحماس بسرعه علشان يعني يقاربوا الخطر عشان الكوره ما يتحوش، وقادرين قال كل المسألة بإيده زي جوحة كده واحد تاني جوحة راح يسوي شكل حمار هقول إن شاء الله يا جوحة قول إن شاء الله ليك حمير في السوق والفلوس في جيبك خلاص. قال يقول إن شاء الله ليك راح هناك واحد يقول حرام كده خد المحفظة راجع من غير حمار ليه جوحة من غير حمار؟ قال له المحفظة الثالث إن شاء الله على سبيل الجعل ها بس نفس اللي بقول ان شاء الله اللي هيرد. فهؤلاء لما خرجوا بهذه السوره التي ذكرها القران ووجدوا الارض وقالوا لا دي مش ارضنا والشتيته غلطنا في السكه انا لظالمون بل نحن محرومون. قال اوصفهم انا اقول لكم لولا تسبحون. وكان تسبيح الله عز وجل انا ذاك هو علامه العباد، ولا يزال التسبيح مش انا ذاك وانتهى، لا التسبيح اعلى درجات العباد، لان التسبيح هو الثناء التسبيح هو الثناء، تنزل عليك المطيع تثني على الله عز وجل. طب تثني عليه ايه؟ لانك لا تدري ما تخلفه المطيع، تيجي عليها خير ولا يجي عليها دفع ضر، كان اكبر من المصيبه ولا لا؟ فعشان كده احنا بنقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. هو مكروه عندك صحيح، لكن لو قد يكون هو مخير بالنسبه لك. فبمجرد الاول لان لهم انا اقول لكم لولا تسبحون فنثبت. احنا خلينا في المشكله اللي احنا فيها دي، خلينا نشوف السكه احنا اضرع فين ولا بتاع فين ولا مش عارفين. لا لا، امر راجعين على طول. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين. ودي توفيق من الله ان العبد اذا اصابته مصيبه يرجع على نفسه بالله ولا يلوم ربه ويعترف بالذنب. عشان كده لما قالوا ايه اذا كنا ظالمين فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين، عسى ربنا ان يمهلنا خيرا منه. يبقى دي درجه من درجات التوفيق، ان الواحد يعترف بالذنب. ثم اعترفش بالذنب لا يتوب. يعني ابنك مثلا لما يكون عامل مشكله وتيجي عشان تعرفه وتقول له طيب انا مش هضربك بس ما تعملهاش، يقول لك انا اصلا مش غلطان. يعني انت مش غلطان يبقى انا اللي غلطان، يبقى انا اللي غلطان. ها بديم على كده. عشان كده كنت تتقطع عليه العقوبه، وده كنت اول خلت عنه او تديله مصروف بتمنع عنه المصروف. لكن هو لو قال انا كان غلطان واخر مره هعملها على طول خلت فيها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشه لما سئلت حبيب النبي قال يا عائشه ان كنت المنت بذنبك فاستغفر الله، فان العبد اذا اعترف بذنبه لا يعترف، اذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله. لما لا يمكن تتم توبه احد الا اذا اعترف بايه؟ الا اذا اعترف بالذنب. واحنا بنقوله صلاح الوالد وليس الوالد الصالح. فمن عنايه الله تبارك وتعالى ان هو رحم هؤلاء وارجعهم الى حظيره الايمان. صرفوا بصدق صحيح لكن رجع بهدايه الله عز وجل له. زي القصه اللي بيحكيها الشيخ علي صنطاوي رحمه الله. بيقول مره احد الشيوخ قالوا جماعه من طلاب العلم، وبعدين كان فيهم فتره من الفترات فكان فيهم يعني شاب يستقي لكنه كان احمر فيه بطل يعني. الشيخ قال لهم يا ولاد ينبغي ان يبحث كل واحد منكم عن عمل ولا تتكفكوا الناس، بسبب اللي بيد ايده كلمته ما توصلش للقلب. فانت عد نفسك وعد نفسك واشتغل، عشان ما تشتغل على المزاج. اشتغل كده بالفاعل والكلام، بس عد نفسك عشان تبقى محترم. فكل واحد ابوك شغال سنه يروح شغال سنه ابوك. فالولد جاء طلع وراح له قال لها ابوك مش شغال ايه؟ الام اتطرت كده من الشهر مره تيجي يدي كفر الشر على يد عصر الابوه يدي ما تشوف شغلانه غير. قال لها يا ابوك الشيخ قال لنا اشتغل شغل الابوه بدلتها شغل الابوه. قال لها يا ابوك ابوك كان حرام كان نفسك قال خلاص هي دي ربنا كان غالي وراح اشتغل شغل خلاص. فطلع بقى عشان ايه؟ الواد ايه عندي دخل. هو طبعا ام الشيخ قال لهم ايه؟ الكل من يعمل بعمل ايه وايه؟ وليتقي الله. خلاص؟ طب حرام حدث الناس ازاي؟ طب عم طالع قال لك مثل الكلام طلع قال لك يا والنبي وصل طلع جوه لا ده اكيد ناخد الضل اللي بعد طلع ايتام قال لك ايتام ان الذين يقولون اخوانا اليتامى ظلما لما يكون في الوجوه ما وصلنا وصلنا تعالى ساكن طلع ايتام لا فقراء ما ينفعش فالتقوا بقى ايه؟ عارف الحال اشتغل لحد ما بدا يمشي يمشي وصل لايه؟ وصل لدار واحد غني قوي اشتغل قال هو ده بقى خلاص. تسلق الجيران موقف ايه؟ نط في الدار لقى دار واسعة كده وقوض وبتاع والكلام ده وكان معاه ايه فلوس قاعد يدور على وسط لحد ما لقى ايه الاوضة. الراجل طبعا ايه الدار ده دار فيحاء وكده فهو نايم في الجناح العسكري وفلوسه في الجناح المالي فمش حاسس ان في واحد شغال في الدار. المهم وصل لايه الاوضة الى الفلوس لا دخل في الساعة والسلام ده فبدأ يعدي شوية وبعدين قام ايه قال ايه جايزة مريضة ما يكونش البشر نطلع الاول حاجة تخلي الواحد يتجنن حرام ايه ده المهم كان كل يوم كده وبتاع وقاعد يحسب الذهب في مش عارف ايه في الدفاع في ها في التاجر اللي عليه وبيتقي الله ربع يتقل بقى خلاص فلقى بيئة الايه الدواء طلع مية وقعد يخوص وبتاع الغير بتاع الدواء قام علشان يحسب حركة كده وقايم على التاجر بقى فالمهم لقى مين لا الفلوس بتاعته متكونه في شويه ورقه منظر عجيب قوي الراجل ايه بيتوضى وبتاع فلما شافه قال له ايش اللي خلى فيك؟ قال له الصلاه اولا شوف ده حرامي باللطف والطرف ده الصلاه اولا والحرامي التقييد بقى قال قدمه على تقوى رب البيت ولا يقوم الرجل الرجل ايه في سلطانه ايه ده ليه خلى بيه وقالوا ايه انت عملت لك عشان اخلص خلص خلص قال له بص انا الحكايه كذا كذا كذا والشيخ قال لنا اشتغل شغل تبوك وانا بقيت الحرام فجيت عشان اتقي الله فخفت ما تقولش طلعت الزكاه قلت اطلع حق الله في المال اولا وياخد الثاني فالرجل دماغه هيطير مش يخدها ايه المساله دي فقال له طيب انا هختار عليك اقتراح ثاني قال له ايه قال له انت ابوك والدتك عايشه عايشه قال له تجيب والدتك وتعيش معانا في القصر وازوجك ابنتي واجعلك وكيل خلاص وخلاص وراح جاب امه وقعد وبقى ايه وكيل خلاص ده بتحس في التقوى اللي عندك بتحس في التقوى اللي عندك ربنا سعاد عليه خلف عليه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب او ما كانش يخطر على باله يبقى وكيل الراجل في المال فعشان كده احنا بنقول هو الانسان اذا الاب رب يعني بص الاولاد التقوى ممكن التقوى دي تدركه في يوم من الايام حتى لو حام حتى لو ارتكب غلطه من الغلطات الكبيره زي اصحاب الجنه تحامقوا حق معه حق الفقراء لكن ادركتهم عنايه الله اول ما قالوا مش انت غلطان وقلت لك سبح وبيع قال سبحان ربنا انا كنا ظالمين واقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راجعون ربنا سبحانه وتعالى ختم القصه دي بقوله كذلك العذاب كذلك العذاب كلمه كذلك يعني هو ده العذاب طب انا اقول لك على حاجه اكثر من كده وكثير من الناس واقعين فيها هم دول لما راحوا البستان لقوا ما فيش بستان لقوا ارض بوز فكان مجرد الارض البور مصيبه فما باله اذا لقى عياله ميتين والارض محروقه يعني لا اهل ولا ماء قال صلى الله عليه وسلم الذي يترك صلاه العصر فكأنما وزر أهله وماله صلاة العصر لوحده اللي ما يصليش العصر هذا مصيبته كمصيبة رجل ذهب إلى بيته فوجد أهله جميعا موتا ولم يجد مال ودي صلاة واحدة لو ساد العصر مرة واحدة كل بقى ما يسيب العصر يبقى مصيبته عند ربنا زي كده فربنا سبحانه وتعالى لما يقول عن رجل فقد بستانه مش فقد اهله لما يقول كذلك العذاب يعني هو ده العذاب بعيد امال لو انضاف لكده الولاد والاهل كمان تبقى لا شك المصيبه مضاعفه وكثير من الناس واقع في المساله اللي ما بيصليش من اصل وبيترك مثلا عارف حتى لو بيصلي الاربع فروض بتاع صلاه العشاء. لا والله ان الله لغني عن عبادته هذا. ما لا يفعل بهذا؟ انت بتعمل ساسه للنفس. فلما ربنا يقول كذلك العذاب يبقى عذاب اليم. يبقى الذي تفوت صلاه العصر عذابه اشد الاما من اصحاب الجنه. والعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون. نسال الله عز وجل ان يذنبنا واياكم مساخطه وان يوفقنا واياكم الى مراضيه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين. Thank you.